No, يا أخوانا. اسمع انت هو. ايوه. انت لك. طبعا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رزقا لمن يخشى تنزيلاً

قال هي عصاي وعلى يمنى صيام. الله عليك ادي الجمال. ايوه ثاني. طيب ثاني ثاني الامر جاي لك ثاني. وما تلك بيمينك. حاضر ثاني وعيد. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. الامر جاي لي من قبل جاي قبل من كده. اهو لسه جاي من الله بيشاورني دلوقتي انني انا الله لا اله الا انا فاعبد. ايوه قلبي الامر جاي لي هات لي قوي انني انا الله لا اله الا انا. لما أعطاها المذيع يا موسى فلما أفاد نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلك إنك مليان. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. الله الله الله. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. كل معجب يقول تسجيل ومبسوطين بالبلاد الاحفاد. اسمع يا بتاع الميه روح انت بتاع الميه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. هي تاني العظام كمان مره. ايوه حيجيب ايوه هيقولها هيقولها تاني. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. أتوكأ عليها وأهش بها ثاني ثاني بنفس الطريق. الله الله الله الله ما شاء الله. لا ما بصش الساعة نص الساعة نص الساعة نص الساعة انت بدري خالص كمان نص انت لسه قدامنا احنا المفروض ما خدتش نص ساعة ما خدتش نص ساعة نرمى طفى هي هي. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي. يا يا يا وهات منافع حبيبي. قال لي عصاي أتوكأ عليها وأمد بها على ظني ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا سكر، في حاجه زياده. يا سيدنا الشيخ وما تركب يمينه. نعم يا سيدي نعم. نرجع إلى خلاف الدين. ايوه حاضر حاضر حاضر.

حتى هي بقى ايه حتى في الكلام بالله ايوه يا سيدي الله الله الله ايوه كان تاني كنت اتصرف بالعدم برضو عدم ايوه يا سيدي ايوه يا ايوه ايوه هجيبها هي هي هي المسبحك كثيرا ونفخرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى مشغول مش ولا نحن كمان والله العظيم لقد ملنا على كمان هذا ولقد ملنا هذا ولقد ملنا عليك مرة أخرى لعله يتذكر أو يخشى. متأخرين يا خالي، جايين متأخرين. جايين من اسكندرية. على ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا Oh,